روى حكيم بن حزام رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فقال لي يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع فقلت يا رسول الله والله لا أرزأ أحدا بعدك في ماله فكان حكيم لا يسأل الناس شيئا بل لا يقبل من أحد شيئا كان أبو بكر رضي الله عنه يدعوه ليأخذ عطاءه فيأبى ثم لما ولي عمر رضي الله عنه الخلافة كان يدعو حكيما لأخذ عطائه فيأبى فكان عمر يقول اشهدوا يا معشر المسلمين أني أدعو حكيما فيأبى وكان يقول عاهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أسأل الناس شيئا فالنبي عليه الصلاة والسلام بغض إلينا المسألة وأخبرنا أنه ما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر وقد مر معنا بالأمس حديث أبي هريرة حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم أي ليس في وجهه قطعة لحم وقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث لا يزال الرجل ليس مقصودا الرجل يعني جنس الرجال وإنما المقصود السائل سواء كان رجلا أو امرأة لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يلقى الله وليس بوجهه مزعة لحم الحديث بعض أهل العلم حمله على ظاهره من أن هذا الإنسان نسأل الله العافية كما يريق ماء وجهه أمام الناس فإنه يوم القيامة يتساقط لحم وجهه حتى يلقى الله عظاما ليس في وجهه شيء من اللحم وهي صورة مستبشعة صورة منفرة وقال بعض أهل العلم بل المراد أنه يلقى الله ذليلا حسيرا كثيرا مثل ما كان في الدنيا يذل نفسه ويريق ماء وجهه من أجل أن ينال ما عند الناس وقال بعض أهل العلم بل المراد أنه يلقى الله وليس له عنده جاه ولا قدر يعني مثل ما يقال إن لفلان وجها عند الناس ويقال فلان ليس له عند الناس وجه المقصود بالوجه هاهنا الجاه والمنزلة والقدر لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أن نسأل الله قال لابن عباس إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وكما قال القائل لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب ولا ترجون السماحة من بخيل فما في النار للظمآن ماء ورزقك ليس ينقصه التأني وليس يزيد في الرزق العناء هذه القضايا لو أنها ارتسمت في قلب المؤمن فإنه يعيش قنوعا يقنعه الله بما آتاه من مال يقنعه الله بما آتاه من وظيفة يقنعه الله بما آتاه من بيت بما آتاه من زوجة بما آتاه من عيش ولا يتطلع إلى ما في أيدي الناس وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن نداوي شح نفوسنا وتطلع قلوبنا إلى ما في أيدي الناس، علمنا أن ننظر إلى من هو تحتنا ولا ننظر إلى من هو أعلى منا. قال عليه الصلاة والسلام: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. إنسان إذا كان يسكن بيتا ينظر إلى من يسكن كوخا، ينظر إلى من إذا كان عنده كوخ ينظر إلى من يفترش الأرض ويلتحف السماء، إذا كان يأكل جلف الخبز مع الماء فإنه ينظر إلى من ليس عنده خبز أصلا، وقل مثل ذلك في سائر الأمور. ثم مر معنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الناس تكثرا فإنما يسألهم جمرا، فليستقل أو ليستكثر. بين عليه الصلاة والسلام أن هذا الإنسان الذي يريد أن يتكثر من أموال الناس إنما يسألهم جمرا. قوله عليه الصلاة والسلام من سأل الناس أموالهم تكثرا معناه أنه يجوز أن يسألهم للحاجة، وإنما المذموم المقبوح من سأل من أجل أن يستزيد ويتكثر. ومن هنا قال أهل العلم بأن السؤال أو بلساننا الشحتة تعتريها الأحكام التكليفية الخمسة، يعني أحيانا تكون حراما وأحيانا تكون مكروهة وأحيانا تكون مباحة وأحيانا تستحب وأحيانا تجب، يجب عليك أن تسأل الناس. متى تكون المسألة حراما؟ إذا كان الإنسان عنده ما يكفيه ويتكثر من أموال الناس، هذا الذي يلحقه الوعيد الوارد في قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما يسألهم جمرا، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أنا بشر أقضي بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار، إن شاء أخذها وإن شاء تركها، مثل ما قال ربنا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فها هنا المسألة حرام. طيب متى تكون المسألة مكروهة؟ قالوا: إذا كانت به حاجة ولكنه يستطيع قضاءها لو اقتصد. إنسان لحقت به حاجة لكنه يمكنه ألا يسأل الناس لو أنه اقتصد، يعني بعض الناس أيها الإخوان فقير لكنه مسرف مبذار، يعني بدلا من أن يضع في الشاي ملعقتين من السكر مثلا يضع ثلاثا وأربعا وخمسة، فمثل هذا لو اقتصد لكفاه الله مؤونة المسألة وإراقة ماء وجهه أمام الناس، فهذا الصنف المسألة في حقه مكروهة. طيب متى تكون المسألة مباحة؟ إذا كانت بالإنسان حاجة لكنه يستطيع الصبر، هو محتاج لكنه يمكن أن يصبر. طيب متى تكون المسألة مستحبة؟ إذا كان الإنسان محتاجا وترك السؤال قد يسبب له ضررا، ترك السؤال قد يسبب له ضررا، ومثال ذلك ما نراه في كثير من الأحيان أن إنسان يسأل الناس لأنه قد أصابه داء في جسده ويحتاج إلى دواء، وهذا الدواء لا يملك ثمنا، ولو أنه لم يسأل الناس لربما أدى به ذلك إلى مزيد من السقم والضرر. طيب متى تكون المسألة واجبة؟ يجب عليه أن يسأل الناس إذا ترتب على عدمها فوات نفسه أو أنفس من يعول. يعني لو أن إنسانا مثلا ما ليس في بيته شيء، وقد جاع يوما ويومين، وعنده صبية صغار، وزوجة مسكينة، وأبوان شيخان كبيران، هو لو تحمل الجوع ليومين والثلاثة فهؤلاء لا يتحملون، فمثل هذا الصنف تكون المسألة في حقه واجبة، لأنه ما سأل الناس تكثرا وإنما سأل الناس ضرورة، والذي قبله سأل الناس حاجة. فهذا المعنى لا بد أن نعرفه. طيب بعض الناس قد يقول كيف أعرف يعني هذا من ذاك؟ نقول اعمل بغلبة الظن. لو أنك عرفت بأن هذا الإنسان يسأل الناس تكثرا لأنك لقيته مرارا في أماكن كثيرة، والكلام هو الكلام، والشكوى هي ذات الشكوى، فإنه يغلب على الظن أن هذا الإنسان يتكثر من أموال الناس. ولو أن الإنسان مثلا يظهر عليه رثاثة الحال والحياء عند السؤال، أو أنك علمت من اطلاعك على حاله أنه مسكين، أنه ذو حاجة، فمثل هذا يعطى بلا كراهة. وها هنا أيضا أنبه على مسألة في قول ربنا جل جلاله: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. السائل لا ينهر إذا كان يسأل بحق أو إذا كان مستور الحال لا نعرف هو مستحق أو غير مستحق. أما من كان يسأل الناس تكثرا فإنه ينهى عن ذلك وينصح، يقال له اتق الله، وهذه المسألة تأتي يوم القيامة خموشا أو خدوشا في وجهك. ونذكر له حديث ابن عمر بأنه قد يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم. قال الإمام أبو عبد الله القرطبي رحمه الله: فإذا كان لا يندفع إلا بالنهر فإنه ينهر. إذا كان لا يندفع أي لا يمتنع عن هذا العمل القبيح إلا بالنهر فإنه ينهر، يعني يزجر عن صنيعه ذلك، وهذا من باب النهي عن المنكر. وأما حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة من حطب فيبيعها فيكف الله بها وجهه عن السؤال، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. النبي عليه الصلاة والسلام ها هنا يحثنا على العمل ولو كان عملا دنيئا في نظر الناس. يعني ليس المقصود من الحديث أنه يحصر العمل في الاحتطاب، لأن الإنسان يحمل حبلا ويحمل هذا الحطب على ظهره، لا، المقصود بأن العمل مهما كان خير من سؤال الناس، لأن الله أمرنا، الله جل جلاله قال: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وربنا جل جلاله في كتابه الكريم حدثنا عن المهن المختلفة، حدثنا عن الزراعة، حدثنا عن الصناعة، حدثنا عن التجارة، حدثنا عن الرعي، وأن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم قد امتهنوا تلك المهن الشريفة، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم مارس العمل بنفسه، مارس الرعي، ومارس التجارة، فكان يتجر عليه الصلاة والسلام في مال خديجة، آجر نفسه، وهي التي نسميها بالمضاربة، المضاربة، اتجر في مال خديجة ببعض ربحه، يعني المال كله لمن؟ لخديجة. والرسول صلى الله عليه وسلم هو صاحب الجهد، هو صاحب الجهد عليه الصلاة والسلام. وها هنا مسألة أيها الإخوان، العلماء رحمهم الله اختلفوا أي العمل أفضل أو أي المهن أفضل. الإمام النووي رحمه الله قال الأفضل ما نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ما الذي نص عليه صلى الله عليه وسلم؟ صاحين ولا نائمين؟ ها؟ بارك الله فيك. ما أكل آدمي طعاما قط خير من أن يأكل من عمل يده. فيدخل في ذلك المزارع والصانع والتاجر وصاحب الحرفة كالحداد والنقاش والخباز والحاصد الذي يحصد الزرع والساقي الذي يسقيه، ويدخل في ذلك أصحاب المهن والحرف المختلفة. هذا القول من النبي عليه الصلاة والسلام يعم يعني سائر المهن والحرف المباحة، المباحة. وإلا مثلا الذي يعصر الخمر أو يعتصره، يعصر الخمر أي لنفسه، أو يعتصره أي لغيره، هذا ملعون مع أنه يعمل بيده، لكنه لما كان يعمل عملا حراما فإنه ضمن العشرة الذين لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء قالوا الزراعة أفضل، الزراعة أفضل، استدلوا بالحديث ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو حيوان أو طائر إلا كان له صدقة، وفي اللفظ الآخر إلا كان ما أكل منه صدقة وما سرق منه صدقة، يعني حتى لو أن إنسانا سرق من ذلك الزرع فإن الله عز وجل يكتب لك به صدقة. وقالوا بأن الزراعة هي أبعد المكاسب عن الحرام، لأن الإنسان يبذر وبعد ذلك يسقي أو ينتظر السقيا من السماء ثم بعد ذلك يحصد، ما فيها كثير تعامل مع الناس. قالوا ولأن في الزراعة توكلا على الله، يعني الزراعة يظهر فيها التوكل أكثر مما يظهر في غيرها من المهن. وبعض العلماء قالوا لا، بل التجارة أفضل، التجارة أفضل. ليه؟ قالوا لأن الله ذكرها في القرآن قرينة الجهاد، قرينة الجهاد. قال الله عز وجل علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. فقوله جل جلاله يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله هم التجار الذين ينتقلون من بلد إلى بلد، من مكان إلى مكان، يتجرون، يجلبون من ها هنا ويبيعون ها هنا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. الجالب الذي يجلب السلع والبضائع مرزوق والمحتكر ملعون. قالوا ولأنها هي المهنة التي مارسها رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا نعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم مارس التجارة ومارس كذلك الرعي عليه الصلاة والسلام، وما من نبي إلا ورعى الغنم. وبعض العلماء قالوا بل الصناعة أفضل، إن الإنسان يكون صانعا يصنع بيده. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم إن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده وعرفنا أن عمل يده الحدادة. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. أن اعمل سابغات أي اعمل دروعا سابغات، وقدر في السرد أي المسامير التي تستعملها لتكن مقدرة يعني في أحجامها بحيث لا تؤذي لابسا يعني هذا الدرع. واعملوا صالحا إني ما تعملون بصير. طيب، سواء قلنا بأن الأفضل الزراعة أو التجارة أو الرعي أو الصناعة أو الاحتطاب أو المهم أن الإنسان يأكل من عمل يده، مهما كان ذلك العمل دنيئا في أعين الناس. والنهي عن المسألة أيها الإخوة الكرام يشمل أولا ما كان على سبيل التملك، الإنسان الذي يسأل الناس أموالهم على سبيل التملك من أجل أن يأخذها لنفسه، ويشمل كذلك سؤال الناس القرض أني أقترض منك. معلوم أن القرض لا يتملك، وإنما الإنسان يأخذه ينتفع به ثم يرد بدله، صح ولا لا؟ نعم. القرض أيضا ينبغي للإنسان أن يجتنبه، ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الدين هم بالليل وذل بالنهار، وكان عليه الصلاة والسلام يكثر أن يستعيذ بالله من المأثم والمغرم، فلما سئل عن ذلك قال إن العبد إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف، حدث فكذب ووعد فأخلف. والإنسان لو نظر إلى السجون عافانا الله وإياكم قد يجد فيها ألوفا من الناس محبوسين في الدين بسبب الدين. طيب، سؤال الناس أيضا قد يكون على سبيل العارية، بمعنى هذا يحصل عندنا جميعا أن الإنسان يستعير من جاره سيارة من أجل أن يمشي إلى مكان ويرجع، أو قد يستعير منه دلوا أو فأسا أو إناء، أو ربما أحيانا الإنسان يكون عنده مشوار مهم فيستعير منه يعني ثوبا يلبسه ونحو ذلك. هذه العارية لا بأس بها إذا كانت على سبيل الحاجة، ما يتخذها الإنسان عادة. يعني بعض الناس والعياذ بالله قد يلحقه بخل بحيث لا يشتري شيئا من القنية في بيته، ما يقتني شيئا ودائما يستعير من الناس، يأخذ من هذا دلو ومن هذا خرطوش ومن هذا كذا ومن هذا، دائما تجده يطرق الأبواب يطلب. فلا شك أن هذا تتناوله هذه النصوص الناهية عن السؤال. وأحيانا يكون ترك المسألة حماقة، كما لو كان الإنسان عطشان وعند الناس ماء والناس شركاء في ثلاثة، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في الماء والكلأ والنار، الماء والكلأ والنار. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله لما سئل قيل له بأن إنسانا يكون عطشان ثم لا يسأل الناس وعندهم ماء، فقال ذاك أحمق، لإنسان أحمق. ولما كان في مجلس العلم يعني هو ومعه طلبة علم يكتبون الحديث يسمعون ويكتبون، فواحد من الناس استأذنه في أن يغمس قلمه في محبرته، زمان ما كانت أقلام جاهزة وإنما يستعملون يعني تلك العصي التي تبرى فيغمس في المحبرة ويكتب، فاستأذنه في أن يغمس في محبرته، فقال له يا عبد الله هذا ورع مظلم، يعني ده ما ورع، ده نوع من الوسواس، غمز يا أخي اكتب خلاص، يعني ما يحتاج إلى إلى سؤال واستئذان. فمجموع هذه الأحاديث أيها الإخوة الكرام نعلم من خلالها أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نأخذ بالأسباب وألا يعرض الإنسان نفسه للفقر والمصغبة وأن يريق وجهه أمام الناس. فالفقر ليس ممدوحا ولا محمودا في ذاته، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يستعيذ بالله من الفقر، كان إذا أصبح وإذا أمسى يقول ثلاثا: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. وكان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. أو كان يقول: أعوذ بك من ضلع الدين وغلبة الرجال. نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسألة كد يكد بها الرجل وجهه. الكد فسر بالكدح، وفسر الكد كذلك بالمعنى الحسي، كأنه والعياذ بالله يأتي بمشاقص من حديد فيسلخ بها لحم وجهه، كأن هذا الإنسان الذي يسأل الناس يأتي بالآلات حادة يسلخ بها لحم وجهه. وهذا المعنى الثاني يؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس وعنده ما يكفيه جاءت مسألته خموشا أو خدوشا في وجهه يوم القيامة. واستثنى النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك صنفين من الناس. الصنف الأول من سأل السلطان. السلطان هو الحاكم، لأنني إذا سألته فإني لا أسأله من ماله، وإنما أسأله من مال الله الذي لي فيه نصيب. إذا سأل ذا سلطان فإنه لا يتناوله هذا الذنب. وبعض العلماء قالوا سواء كان محتاجا أو غير ذي حاجة فإنه يجوز له أن يسأل السلطان. وإذا قيل ذلك فإنه قبيح بمن كان منسوبا إلى العلم بأن يسأل السلطان من المال. يعني لو أن إنسانا يعده الناس عالما أو يعد نفسه عالما قبيح به أن يسأل السلطان. لماذا؟ لأنه متى ما سأله فإنه قد صار أسيرا عنده. وقد قيل: أحسن إلى من شئت تكن أميره، واقبل إحسان من شئت تكن أسيره. يعني أنت اختر لنفسك، إما أن تكون أميرا وإما أن تكون أسيرا. إذا أحسنت فأنت الأمير، إذا كانت يدك هي العليا فأنت الأمير، وإذا كانت يدك هي السفلى فأنت الأسير. ولذلك علماؤنا الذين كتب الله لهم القبول وما زالت الأمة تترضى عنهم وتترحم عليهم ما كانوا يسألون السلاطين والحكام شيئا، بل بعضهم إذا جاءته من غير مسألة فإنه يردها، وبعضهم من المعاصرين إذا جاءته من السلطان فإنه يفرقها في الناس ولا يصطفي لنفسه شيئا، يفرقها في الناس. ولذلك الفضيل بن عياض رحمه الله لما دفع إليه هارون شيئا من مال قال له: يا أمير المؤمنين عافاك الله، أنا أنصحك وأنت تكافئني بمثل هذا، أبى أن يقبل منه. والإمام مالك رحمه الله لما جاءته صرة من أبي جعفر جعلها في مكان، لما أرسل إليه أبو جعفر بعد أيام يقول له: إن أمير المؤمنين يطلب منك أن تعادله إلى مدينة السلام، يعني تكون رفيقا له عدلا له في سفره، فقال لا أفعل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، والمال على حاله، المال الرسله موجود في مكانه بالرجع إليه. فهؤلاء كتب الله لهم القبول. يوجد الآن أمثلة يعني من العلماء المعاصرين، بعض العلماء رحمة الله عليه، وللأسف أيها الإخوان هذه الأمثلة العظيمة ما تنتشر في الناس والمفروض أنها تذاع. واحد من العلماء كان يجهر يعني بقولة الحق، فبعث إليه السلطان أو الحاكم بصك أو ما يسميه الناس شيك فيه مال كثير، فهذا وما في أحد يعلم بذلك، يعني جيء بهذا الشيء سرا لهذا العالم، وطبعا يعطونه سرا ثم بعد ذلك إذا قبل فإنه ينشر ويذاع. فهذا الرجل جاء إلى امرأته العالم وقال لا والله لولا أني أخشى أن تأتيني منيتي الليلة لما أخبرتك، لكن هذا المال بعث به فلان وهذا ردي عليه، يعني خطاب أراها خطابا، فإن أنا مت الليلة فابعثي به إلي. وكان هذا الخطاب يعني فيه أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، اتق الله في أموال المسلمين، أطعم الجائع، أكسو العاري، أكفل الأيتام، وتفقد الأرامل، لا توزع هذا المال يمينا وشمالا فليس هو تركة ورثتها عن أبيك، ونحو ذلك من الكلام الشديد. وعاش ذلك الرجل بخير ومات بخير، أسأل الله أن يرحمه برحمته التي وسعت كل شيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام ها هنا استثنى صنفين، الصنف الأول من يسأل من السلطان، لماذا يسأل؟ لأن السلطان المال الذي عنده هو مال للمسلمين جميعا. طيب الصنف الثاني من يسأل لأمر لا بد منه، يعني زي الآن بعض الناس قد يحتاج إلى علاج في الخارج ومرضه خطير وقد يؤدي به إلى الهلاك، بعض الناس قد يسأل لأنه لا يجد ما يقتاته وما يقيت به عياله، بعض الناس قد يسأل لأنه معرض للطرد من البيت الذي يسكنه لأنه لا يجد أجرة يدفعها، نحو ذلك من الأمور التي هي ضرورات الحياة. طيب مجموع هذه الأحاديث أيها الإخوان يستفاد منها فوائد. أول هذه الفوائد أن الأصل في سؤال الناس التحريم، أن الأصل في سؤال الناس التحريم. ثاني هذه الفوائد أن المسألة قد تباح للضرورة أو الحاجة، أن سؤال الناس قد يباح للضرورة أو الحاجة. ثالث هذه الفوائد أن الجزاء من جنس العمل، فهذا الذي يريق وجهه يريق ماء وجهه أمام الناس ويذل نفسه يبعث يوم القيامة على هذه الهيئة ذليلا كثيرا ما عنده جاه ولا قدر ولا قيمة عند الله عز وجل. ثم رابعا الحث على العمل، الحث على العمل مهما كان دنيئا في نظر الناس، مهما كان دنيئا في نظر الناس. ومن فوائد هذه الأحاديث أيضا بأنه قد يضرب المثل بالأدنى تنبيها على الأعلى، قد يضرب المثل بالأدنى، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة من حطب، هذا من باب ضرب المثل ليس مقصودا في ذاته. إذا كان الاحتطاب يأمرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم صيانة لنفسي عن سؤال الناس والتعرض لهم، إذا من باب أولى ما كان فوقه من العمل المباح. ومثله أيضا قول ربنا ولا تقل لهما أف، إذا ما هو أعلى من باب أولى. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، أو يسرق الحبل فتقطع يده. إذا من باب أولى من كان يسرق ما هو أعلى من البيضة وما هو أعلى من الحبل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينبه بالأدنى على الأعلى. ثم من فوائد هذا الحديث أيضا جواز سؤال السلطان من بيده الأمر. ومن فوائد الحديث الأخير أيضا جواز السؤال في الأمر الذي لا بد منه. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغنينا من فضله، وأن لا يجعل حاجتنا بباب أحد سواه، وأن يغنينا عمن أغناه عنا، وأن يجعل الغنى في قلوبنا. اللهم لا تجعل الدنيا في قلوبنا واجعلها في أيدينا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى. نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم اجعل أوسع أرزاقنا عند اقتراب آجالنا وانقطاع عمرنا، وأغننا اللهم عمن أغنيته عنا. اللهم أغننا عمن أغنيته عنا. اللهم أغننا عمن أغنيته عنا. اللهم أبدلنا بعد الفقر غنى. اللهم أبدلنا بعد الفقر غنى. اللهم أبدلنا بعد الفقر غنى. اللهم إنا نسألك من فضلك. اللهم إنا نسألك من فضلك. اللهم إنا نسألك من فضلك. اللهم جد علينا يا كريم. اللهم جد علينا يا كريم. اللهم جد علينا يا كريم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.